بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. سبحانه وتعالى، يعني من أعظم توحيد الله عز وجل الحب، بل ركن من أركان هذا الدين والتوحيد هو حب الله عز وجل، هو الأصل، ثم يأتي الرجاء والمحبة. فيريت هذه النعم العظيمة النازلة لنا، والله عز وجل يتودد لنا، وفي آخر الليل يتودد لنا من يسألوني من، ويعطينا النعم بعد وبغير عد وبغير إحصاء وبغير سؤال. يجب أن يحب هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، وأن أكثر من ذكره، ومن كرم الله ذكر أكثر من ذكره يذكرون الله عز وجل في ملأ خير منا. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.